صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا مع السؤال 29. قال المصنف رحمه الله: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ للقول اللسان بأن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس إنسهم وجنهم. قال تعالى: شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يبقى لابد أول شيء التصديق الجازم بحيث يتواطأ القلب مع اللسان بأن محمدًا رسول الله إلى الخلق جميعًا، إلى الإنس والجن، إلى الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى أيضا في أواخر سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. باليمين يعني بالقوة والقدرة، القوة والقدرة. ثم لقطعنا منه الوتين، عرق يصل إلى القلب، إن قطع هذا العرق مات الإنسان، مات الإنسان وتوقف القلب عن العمل. يعني رب العزة سبحانه وتعالى يقول: لا يمكن أن يتقول علينا ولا يمكن أن تقول علينا أن نتركه صلوات الله وسلامه عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إحنا حاجزينكم عنه، هل يستطيع أحد منكم أن يصل إليه بسوء؟ لا يستطيع. لأفقدناه هذه الحماية إن كذب علينا. فيجب التصديق صلوات الله وسلامه عليه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، لما أمر به، لأن طاعته طاعة لله عز وجل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، إلى آخر الحديث. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال تعالى في كتابه العزيز: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه. واتباع شريعته والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر. هذا وارد أخوانا في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل في آخرها الأمانة قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملنا الله عز وجل الأمانة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة هي التكليف، والسبيل لحمل هذه الأمانة على الوجهة التي يرضاها ربنا عز وجل. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هم ذو الأعداء الأمانة، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هي أربعة أمور تذكرها جيدا، وتذكر معها قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإياك أن تصاب بالغفلة، عليك أن تكون متيقظا دائما للهدف الذي خلقت لأجله، وإياك أن يجدد لك الشيطان أهدافا أخرى. أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك تجد أن الله عز وجل جمع من الثناء كما ذكرت سابقا، جمع من الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يجمعه في أي سورة أخرى من سور القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك، شوف يا أيها النبي، لم يخاطب نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل بهذا الخطاب: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. وقال تعالى في هذه السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وجمع كل ذلك في قوله لأنه ممجد في الملأ الأعلى وعند ربه عز وجل، فينبغي أن يكون ممجدا ومعظما عندنا كذلك عند أولياء الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في نفس السورة عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طب هذا في الأوامر والأقوال، كيف في الأفعال؟ ماذا نفعل؟ لقد كان لكم في نفس السورة أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم جمع ذلك أيضا في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك. ينبغي أن يكون الأمر كذلك في كل حركاتك وسكناتك، في نفسك ومالك وزوجك وولدك وجارك وأرحامك وما إلى ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني ينبغي أن يكون حكمه عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام مقدما على حكمك أنت وعلى هديك وهواك، ينبغي ألا تقدم عليه أحدا صلوات الله وسلامه عليه. في بيعة العقبة الثانية هذا الحديث ثابت عند أحمد والحاكم. لا لازم نلفها بقى هتمرضني، ربنا يبارك لك. روى أحمد والحاكم بإسناد صحيح، صححه الحافظ ثم صححه الألباني في وقتنا أو في عصرنا الحديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلي بالك من الحديث ده وانظر إلى الفهم الدقيق لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال: جلسنا نتذاكر، يعني معشر الأنصار، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، فقال بعضنا لبعض: حتى متى؟ نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ هذه كانت حال نبيك عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه ما بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، يعني حتى اجتمعنا عنده. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ خلي بالك، هذه البيعة هي البيعة التي في رقبتك أيضا. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني جابر كان أصغر واحد ثم أسعد بن زرارة، فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال: رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم، يعني فكروا في هذه الخطوة جيدا، وفكروا في عواقب، فكروا في عواقبها، وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، في رواية تبصرون على ذلك، يعني نظرتم في هذه العواقب وتعلمونها جيدا وستصبرون عليها، فخذوه وأجركم على الله صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك يا أسعد، فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا. آخر بند في هذه البيعة كان إيه؟ وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. طيب، في يوم بدر نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج يريد عير قريش، يعني كجزء من التعويض عن أموال المهاجرين التي نهبتها قريش، وطلب منه الصحابة رضي الله عنهم أن يمهلهم حتى يحضروا ظهورهم، ظهورهم اللي هي الركائبهم كانت في المراعي، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا عليه الصلاة والسلام. ففرت العير، ووجد المسلمون الذين خرجوا بغير عدد ولا عدة، وجدوا أنفسهم أمام قريش بكامل عددها وعتادها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذه قريش ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، بأفلاذ أكبادها، فوضع جديد. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام، ودعا له بخير، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. تلاحظ أن الذين تكلموا إلى الآن كانوا من المهاجرين، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، أنصاري فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. انظر بقى إلى حيثيات ذلك الصحابي المؤمن رضي الله عنه. قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولعل الله عز وجل ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله عز وجل إليك أمرا غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك، فامض حيث شئت، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. محل الشاهد من هذا الحديث: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، هل لك أن تناقش بعد ذلك في أمر؟ لا، استسلام مطلق، فامض حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ليه؟ نحن شهدنا أنه رسول الله وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يبقى خلاص استسلام مطلق من غير مجادلة، من غير مجادلة ولا نقاش. ما الحكمة في هذا الأمر؟ وما الحكمة في هذا النهي؟ أيوة نعم، إن أردت أن تعرف حكم الشريعة فحسن، لكن أن توقف امتثالك للأمر أو النهي على معرفة الحكمة منه، هذا عين ما فعله إبليس. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا يا أخوانا، الإيمان بأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التصديق الجازم بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والاستسلام المطلق، تصديق واستسلام. مع تفكر هاتين الآيتين التي أدب الله عز وجل بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأدب بها بهما سائر الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوه بالقول، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يفعل أو يأمر. طيب، عرفنا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ياه، يعني إذن في الأول تقف مكانك، تعرف الحكم، بعد أن تعرف الحكم امتثل، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فإن كان رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم محبطاً للعمل، فكيف بمن قدم كلام غيره على كلامه؟ كيف بمن قدم كلام غيره على كلامه؟ والله قلنا الإنسان يعني من الممكن أن يكون مقصراً في أمور كثيرة، لكن أن يقدم أي كلام مهما كان قائله على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا والله، أرجو ألا ألقى الله عز وجل بهذه المصيبة. روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنعود بمشيئة الله. لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وناظر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما، شوفوا المناظرة وقعت بين الاثنين في قضيتين متعلقتين بالتمتع، لكن القضية الأولى في التمتع للحاج، والقضية الثانية في نكاح المتعة التمتع بالنساء، لتعرف كيف كان الصحابة يذبون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس عن التمتع للحاج: هو في كتاب الله، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع. خير الصحابة عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث جابر الطويل، ولعلنا نتعرض له إن شاء الله حين يدخل وقت الحج إن كنا من أهل الدنيا. خير الناس من أراد أن يهل بالحج فليهل بالحج، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. حتى إذا طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة وانتهى سعيه على جبل المروة، قال: أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليحل وليجعلها متعة، أو قال: وليجعلها عمرة، صلوات الله وسلامه عليه. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فالصحابة رضي الله عنهم سألوه: يا رسول الله، حل ماذا؟ أنا أروي الحديث باختصار، حل ماذا؟ قال: الحل كله. أنت تعلم أن هناك الحل الأصغر الذي يحل به كل شيء كان محرما على المحرم إلا النكاح، والحل الأكبر هو الذي يحل فيه كل شيء بما في ذلك نكاح النساء. أي حل؟ حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال جابر رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء نتذاكر فيما بيننا، يقول بعضنا لبعض: خرجنا لسنا ننوي إلا الحج، أو خرجنا ننوي الحج لسنا ننوي معه عمرة، ولا نعرف العمرة، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنقدم عرفة. تقطر مذاكيرنا المني، وجعل الرجل يفعل بيده هكذا، تقطر مذاكيرنا المني، يعني بقى نايم مع زوجتي النهاردة وبعدين بكرة روح واقف بعرفة. قال جابر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ أنتوا اللي هتعلموني الدين ولا أنا اللي بعلمكم؟ أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لحللت ولا جعلتها عمرة، ولكن لا يحل مني حلال حتى يبلغ الهدي محلة. لا، لبدت رأسي في حديث آخر. أنت بتقول على لبدت رأسي ولا بتهش الذبابة؟ طيب، فعزم عليهم عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فقصرنا وأفضينا إلى نسائنا وتطيبنا بالطيب وسمعنا وأطعنا. فإياك أن تخرج عن كلامه عليه الصلاة والسلام. في الموقف الآخر كان الحق أنا نسيت، ابن عباس رضي الله عنهما قال لابن الزبير عن التمتع للحاج: هو في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: فإن أبا بكر وعمر كان ينهيان عنه. فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. في الموقف الثاني في متعة النساء، كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى جواز نكاح المتعة، وأبى هذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له علي بن أبي طالب كما ثبت عند البخاري: إنك امرؤ تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر لحوم الحمر الإنسية، وحرم نكاح المتعة، صلوات الله وسلامه عليه. فشوف بقى ابن الزبير هنا كان الحق معه، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. ابن عباس كان رضي الله عنهما قد فقد بصره في آخر حياته، فابن الزبير يعرض ابن عباس، فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. فقال له ابن عباس: يا لك من جلف. فقال: افعلها يا ابن عباس، والله لأرجمنك بأحجارك، جرب ان انت تنكح نكاح المتعة وانا حجارتك جهزتها لك. شوف في الدفاع عن الشريعة مفيش كبير، في الدفاع عن الشريعة خلنا فيش. اجمع المسلمون، تاني كلام الشافعي رحمه الله، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. الموضوع هذا الموضوع طويل. ها؟ لا، الأربع أشياء، لا، المنهج نفسه أربع أمور: تقوى الله عز وجل، الخوف من الله، والاستعداد للقائه، اثنين عدم طاعة الكافرين، ثلاثة اتباع الوحي. قال الله تعالى في مطلع الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهو القريب، التوكل واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. أنا أتحرج من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما جاء به هو الرحمة. قال تعالى أيضا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيقول شيخ الإسلام: إذا غاب الكتاب أو السنة، إذا جهل الكتاب أو السنة في موضع فثم الآثار والأغلال. يعني مثلا أعطيك مثالا: خرجت للحج في عام 81، العام الذي قتل فيه أنور السادات، وإحنا على السفينة، السفينة ستذهب إلى جدة، من الناس من سيذهب إلى مكة فهذا سيحرم عند الميقات، ونحن كنا سنذهب إلى المدينة فلن نحرم إلا من ميقات أهل المدينة. فالمهم أحرم الذين سيتوجهون إلى إيه؟ إلى مكة. سمعت رجلين يقول أحدهما للآخر: أنت أحرمت خلاص، جسمك هياكلك، ما تهرش. لو هرشت انزل على مصر. يعني شوف، يعني شوف، جعل ده. انا متهيألي الراجل اول ما قال له انت جسمك هياكلك، الراجل جسمه كله اكل. على طول هرمون الادرينالين افرز، قصة ما تهرش، انت احرمت خلاص. هرشت، وبيقول له ايه؟ جسمك هياكلك، ما تهرش، ان هرشت انزل على مصر. طب مثلا قول له ان جسمك اكلك وجيت تهرش، خلي بالك لحسن شعرها تقع. إن شعرها وقعت على قول بعض من قال إن هذه فيها دم فيها شاه تذبح وتفرق في فقراء الحرم، لكن الصحيح والصواب من ذلك أن هذا ليس فيه شيء. المنهي عنه أن تأخذ من شعرك بتقصير أو حلق، لكن النبي عليه السلام كان يدلك رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يبقى خلاص دي ما فيهاش حاجة، لكن يأمرهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. امرأة، سؤال أول امبارح في التليفون، امرأة عمر طفلها المسكين شهرين تريد أن تفطمه، ليه؟ عشان هي سمعت إن الرضاع في الأشهر الحرم محرم. إيه ده؟ الإرضاع في الأشهر الحرم محرم، فشوف يعني إن غابت الشريعة الناس يضعون أنفسهم في الوسوسة التي يبتلى بها الناس في الطهارة وفي الصلاة وما إلى ذلك، كل هذا بسبب الإيه؟ الجهل بالشريعة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله. ذكرت الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وترك أمته على المحجة البيضاء عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغ الرسالة. فإحنا ذكرنا من قبل أنه عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآية متى؟ هذه الآية عشية عرفة في يوم جمعة، ده إجماع. وروى البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى عمر فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فكأنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن القيم: أمر برحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة لينبه على أصول الدين وليشهدهم على أنفسهم أنه قد بلغ الرسالة، لأنه قال في آخر خطبة عرفة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. في اليوم التالي خطب خطبة الوداع كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، وفي آخر الحديث: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، دي النقطة الثانية، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحديث عند أحمد بن ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما فيهاش غبش ولا خفاء، نحن الذين انصرفنا عنها كما يقول القرطبي. فهذه أشخاص الكتب وهذه المصاحف لا تفيد شيئا، لأن الناس انصرفوا عنها إما اتباعا للهوى أو حبا للرياسة أو حبا للمال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. السؤال رقم 30: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يعني هل تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله؟ تقبل؟ ها؟ يعني هل الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم اختياري أم إجباري؟ إجباري، فلا بد من الشهادتين. لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. فعجبنا له يسأله ويصدقه، احنا ذكرنا الحديث بطوله من قبل على ما أعتقد. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا إجماع أهل السنة أن الإنسان لا يكون مسلما إلا أن ينطق هاتين الشهادتين. فما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ هي نفس شروط شهادة أن لا إله إلا الله. كم شرط؟ قول. أيوة أحسنت، العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. نفس الشيء هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين، من ولده ووالده ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط الشهادة الثانية كما أنها هي شروط في الأولى، نفس الشروط السبعة. ما دليل الصلاة والزكاة؟ ده أدلة كثيرة جدا، لسه ذكرنا حديثين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الحاجات دي كلها الدليلين دول هنجيبهم في الزكاة وفي الصيام وفي الحج، وبني الإسلام على خمس، مش كده؟ قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلي بالك بقى أن هذه الآية، رأيت مرة شيخا جاهلا يكذب، وللأسف شيخ من شيخ أزهري للأسف الشديد يكذب حديث ابن عمر الذي ذكرته. حديث ابن عمر هذا وارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم ومن حديث غيرهم ثلاثة رضي الله تعالى عنه. قال لك: لا، أمرت أن أقاتل الناس؟ لا لا لا لا، ما ينفعش. الحديث ده متعارض مع قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالحديث ده مردود، مع أن الحديث موافق تماما لهذه الآية. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا يعني عن الشرك بالشهادتين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. واحد يقول: الله، أمال الآية اللي هي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا بعد أن تقدم الدعوة الصحيحة إلى الناس، كما أن هذه الآية قال بعض أهل العلم إنها منسوخة بآيات السيف التي وردت في سورة التوبة، ونحن لا نستعر من ديننا أبدا، ما قاله الله عز وجل فهو الحق وما عداه فهو باطل، وإن عداه جميع أهل الأرض أكبهم الله في النار، فإن النار فيها متسع للجميع. نسأل الله أن يعيذنا من النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نسأل الله السلامة والعافية. فإن جاءك إنسان الآن وقال لك: والله رب العزة سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أو احتج عليك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أنت هتقول له إيه؟ هتقول له: الكلام ده منسوخ، منسوخ بآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فخلي بالك، لأن هؤلاء يلبسون علينا أمور ديننا. ما دليل الصلاة والزكاة؟ قلنا: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأدلة من السنة، احنا ذكرنا الأدلة، هو مش كده؟ ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض الناس بيرى أن الصيام عقوبة، بيرى أن الصيام عقوبة، ويقول لك هو رمضان مش هيخلص بقى. واحد تاني يتمنى أن يكون العام كله رمضان، لكن لو كان العام كله رمضان لملت النفوس، فإن النفوس تمل. لكن أن يخرج رمضان وأنت تشتاق إليه وتحزن على انقضائه وتظل في خوف هل تدرك رمضان آخر أم لا، في من الناس من يستشعر في رمضان أنه يعيش في الجنة فعلا. ومن الناس، فمرة يا أخوانا من سنوات طويلة في الثمانينات ركبت الأتوبيس، كان الشغل بتاعي في الجيزة في ذاك الوقت، وأنا كنت ساكن في العجوزة مع والدي الله يرحمه. فنزلت ركبت الأتوبيس رقم 6 في يوم 1 رمضان، الدنيا كانت صيف، فواحد تقريبا داس على رجل واحد، التاني قال له: أنت مش تحاسب، أنت أعمى أنت. فقال له: يا أخي احترم نفسك كده. واحد بقى محضر خير بيقول لهم: إيه يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا صيام والناس كفرانة، فكل واحد يستحمل الآخر، الدنيا صيام والناس كفرانة. تصدق دي في سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني آخذه عنك، مرني يعني بأمر آخذه عنك، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له أو لا مثل له. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إيه معنى؟ إحنا علمنا كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، علمنا أن كل الأعمال لله وأن الله عز وجل هو الذي يجازي عليها جميعا. فما معنى هذه العبارة؟ والله نشوف. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث نصفه الأول نبوي ونصفه الأخير قدسي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني اتفتحت اهي. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإن، يعني إذن الصيام له قاعدة في الحساب والثواب ليست لغيره من الأعمال. ولذلك ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المراد الصائمون، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. لكن طبعا الصبر عام، إلا أن الصيام يقود الإنسان إلى الصبر ويربي وينمي الإرادة التي يمتاز بها الإنسان عن البهائم، وإحنا إلا الإرادة والعقل التي نتميز بهما عن الإيه؟ عن سائر البهائم. فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى الصيام شرع لي يا جماعة لتحصيل تقوى الله عز وجل. إيه تقوى الله يا جماعة؟ خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. ما هي التقوى؟ قول: خوف من الله يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. طيب ربنا علشان أنت تحصل التقوى فرض عليك الصيام اللي هو إيه؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، يعني الإمساك عن ألصق شهوتين بالإنسان، شهوة البطن وشهوة الفرج، مش كده؟ شهوة البطن وشهوة الفرج، هاتان الشهوتان مباحتان في ليل رمضان وفي غير رمضان. يبقى هي مدة، بس مدة تدرب نفسك على الإمساك عن هاتين الشهوتين المباحتين. يبقى ينفع أن الإنسان يا جماعة يجي في نهار الصيام يطلق عينيه في النظر ولسانه في الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. وكان زمان إيه نعمل إيه؟ يروح الشغل من الساعة 11 يبتدي يلبس الأباب ويسيب الجماهير واقفة طوابير، ويقوم يتوضأ ويتنشأ ويتمضمض ويصلي، يقعد في القصة دي للساعة 1 والناس واقفة، وبعد كده يقعد يحل كلمات متقاطعة. بعد كده يروح على البيت الماتش، وبعد الماتش فيلم الإسماعيل ياسين لحد ما يؤذن للمغرب، ويقول لك أصل أنا بسلي صيامي. السلوى دي اللي هي نسيان المصائب التي ألمت بالإنسان، يعني هو برضه معتبر نفسه في مصيبة وعايز ينسي نفسه المصيبة دي. وطلعوا حاجة اسمها المخيمات الرمضانية، يروح يتفرج على أفلام على شاشات كبيرة جدا ورقصات، ويجيبوا له شيشة بعد الإفطار يقعد يشرب شيشة وما إلى ذلك. هل الإنسان اللي زي كده بيربى عنده الخوف من الله، ولا بيدخل وبعد كده بيخرج زي ما دخل؟ ها؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن نفسي تحط الحديث ده في النص كده، وبعدين هنحط حديث عن يمينه وحديث الآخر عن شماله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نصف الصفحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب هل قيام رمضان أشرف ولا صلاة الفرض؟ يعني هل صلاة الفرض في هذا المسجد أفضل، ولا قيام ركعتين في المسجد الحرام ليلة 27 تقرأ فيهما البقرة وآل عمران؟ الفرض، مش كده؟ طيب هنيجي نحط على اليمين بقى. إذن صيام رمضان يكفر ما مضى من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام رمضان يكفر ما مضى من الذنوب. حط على اليمين حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى أنت محتاج قبل ما تدخل في رمضان أن تتوب توبة نصوحا إلى الله عز وجل، بحيث يغفر لك ما مضى من الذنوب، فيعمل الصيام عمله في غفران ما تقدم من الذنوب، وكذلك القيام. تعال على الشمال، ضع حديثا آخر رواه أحمد والحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاك الله خير، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. الله، كيف يكون الصيام والقيام سببا في غفران ما تقدم من الذنوب في حق زيد، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش وللقدمين والسهر وما إلى ذلك في حق عمرو؟ ما سبب هذا التفاوت؟ هل هو الرياء؟ ناس من أهل العلم قالوا هو الرياء، لكن شيخ الإسلام تيمية، شوف بقى الكلام البديع، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: وهذا ضعيف في صيام رمضان، مسألة الرياء، لأن الأصل في رمضان أن جميع الناس صائمون، ولا يحل للمسلم أن يوهم الناس بأنه مفطر في شهر رمضان. يعني يوهم الناس بأنه فاسق إزاي وهو مطالب بالاستبراء للدين والعرض؟ فمسألة الرياء ضعيفة في صيام رمضان. وما إيه السبب يا ابن تيمية رحمه الله؟ قال: انظر إلى الهدف من إيه؟ من هذه الشرعة اللي هي الصيام، تحصيل التقوى. فالذي يغفل عن هذا الهدف يكون صيامه مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش. طب إيه الدليل يا ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة؟ قال: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سماه إيه؟ تاركا للطعام والشراب. من لم يدع قول الزور، لم يقل صلوات الله وسلامه عليه من لم يدع القول بالزور لنحمله على شهادة الزور فقط، لا، قول الزور. الزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل، فكل كلام باطل هو قول زور. يبقى الغيبة زور، النميمة، الفحش، السب، كل ده من أقوال الزور. والعمل به يعني العمل بالزور نفس الحكاية. راجع التفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، في أواخر سورة الرحمن صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور قالوا يشهدون يعني يحضرون، والزور هو الباطل، يبقى الذين لا يحضرون الباطل. فتجد أن عالما يقول والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون في مجالس الفسق والخنا. مش يقول لك أنا رحت الفرح ولما طلعت الرقصة رحت مغمض عينيا؟ اتفرج، كيف تشارك أهل المعصية؟ أين إنكار المنكر؟ وقال بعضهم والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد المشركين. صح، لأن العيد من الدين. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى لا يشهد أعياد المشركين، لا يحضر أعياد المشركين. وقال غيرهم الذين لا يجلسون على مائدة يدار عليها الخمر. صح، نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. فشوف هو طول النهار اللي بيعملوا الصيام بأعمال يضيعه بالإيه؟ بكل هذا الفسق الذي ارتكبه. ويجي بالليل هتصلي القيام فين؟ يقول لك ورا الشيخ أبو سريع السريع. وعد، كنا بنصلي ركعتين سنة العشاء القبلية، وأربعة صلاة العشاء يبقوا كام؟ ستة. واثنين سنة العشاء اللي بعدها يبقوا كام؟ ثمانية. والشيخ كان بيصلي 20 ركعة يبقى 28، واثنين شافوا واحدة وتر يبقى 31 ركعة. بعد نص ساعة نلاقي نفسنا في الشارع 31 ركعة. كان يعمل ايه؟ طه، الله أكبر. وتبص يعمل ايه؟ طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ويخرج بمنتهى الجراءة يقول لك أديت حق ربنا، أشوف حق أنا بقى. يطلع يقعد قدام التلفزيون لحد الفجر، لحد الفجر. أدي قيام رمضان. الشيخ كشك رحمه الله يعني عمل نكتة على الحكاية دي، قال لك الرجل كان بيصلي وراء الإمام، فالإمام قال مدهمتان. الرجل غضب جدا، وبعد الصلاة قال له خليها مدهمة واحدة، أنت بتطول ليه؟ طيب، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي، حديث الأعرابي ده احنا تعرضنا ليه من قبل، من حديث طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وهو في الصحيحين، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دويء صوته ولا يفقه ما يقول. لصوته دوي، عمال يتكلم ولا يفقه ما يقول. فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يبقى إذن المفروض عليك إيه؟ صيام رمضان. لكن يجي واحد يوجب على نفسه صياما عن طريق الإيه؟ النذر. النذر، حذاري من هذا إيه؟ من أبواب النذر. باب النذر كما قال الخطابي رحمه الله هذا باب غريب من أبواب العلم. ليه؟ لأن الشرع ينهى عن النذر، لكن إن وقع منك النذر وجب عليك أن توفي به، وجب عليك أن توفي به. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا إيجاب، يعني الناذر ده بيوجب على نفسه شيئا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي لفظ: إنه لا يرد من قدر الله شيئا. أنت فاكر لما تقول يا رب لو ابن نجح هذبح شاة لك يا رب، يوم الولد كان مكتوب إنه سيسقط، يوم ربنا يغير المكتوب يخليه ينجح؟ لا، فإنه لا يرد من قدر الله شيئا. وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ده ما يطلعش المال إلا في مقابل إيه؟ مصلحة تأتيه. يا أخي أنت عندك سعة، انتظر إن تحقق قدر الله عز وجل وكان قدره أن ينجح ابنك، اذبح شاة من غير أن توجب على نفسك.